رغم علاقتهم القوية بالطبيعة وممارسة نشاطاتهم وتنمية مهاراتهم بأحضانها، إلا أنه التكنولوجيا حصة عندهم. مشروع الروبوتيك بالإضافة لضرورة توجيه طاقة الأطفال واستثمارها بالشكل الصحيح هن محاور حلقة اليوم من برنامج غابة وسما وأسرار مع ضيوف القائد زينب العلي. أهلا وسهلا. أهلا فيك. والقائد موسى حمادي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. والفتى حسين العلي. أهلا أهلا يعني. اليوم معنا القائد، قائد فرقة الفتيان وإحدى فتيانه، ما هيك بيقولوا ما حطتنا الأولى اليوم من الذاكرة الكشفية، وبالتحديد إحدى مشاريع فرقة الفتيان، مشروع الروبوتيك اللي رح يخبرنا عنه الفتى حسين. حسين، كيف اشتغلتوا على المشروع؟ من وين إجت الفكرة؟ مرحبا. أول شيء فكرة المشروع إجت من منهاج الفتيان اللي بيتضمن جوانب العلمية، فحبينا نشتغل فيه، وكان عندي رفيقي علي بتطلع معنا، عنده أحد إنه بيشتغل سجل بنادي الروبوتيك، عنده خبرة منيحة بالروبوتات وحب يشرح لنا الفكرة. طبعا أنا حبيت أعرف شغلات عن الروبوتات، حبينا الفكرة واشتغلنا عليها وعملنا الاجتماعات طلائع وطلع معنا الحمد لله. حلو. قائد موسى، بدك تخبرنا عن المشروع حتى نفهم تفاصيله. حلو انه انتم ضمن منهاجكم في دائما تطوير لهدول الاطفال، يعني لمهاراتهم وقدراتهم وتنميه مواهبهم، وحلو انه حطيتوهم بجو هنن يختاروا يمكن هذا المشروع، ولا انتم اللي اخترتوا لهم اياه؟ لا، الفكره فكرتي تماما. الجمعيه العلميه السوريه مفتتحه نادي للروبوتيك، نادي لاعمار 14 15 16، محسن 14 15 16. فمثل ما قال علي هنيك، سحب الطليعة لعنده، هلا طليعة الخفاش، فباتمان بده معداته لحتى فيه يمارس شغله. فراحوا لهنيك عملوا أول اجتماع. الروبوت بشكل عام مجاله معقد شوي، فهنين أخذوه بأبسط صيغة له. بداية الروبوتات هي البرامج اللي بتشغل الروبوت، فبلشوا هنين بالعملية البرمجية تبعية التطبيقات. أخذ معنا وقت تقريبا شي شهر. بعدها يفترض هلا نبلش بالمرحلة الثانية اللي هي مرحلة التطبيقات، التطبيق العملي، كيف نخلي التطبيق موصول مع روبوت معين، بس للأسف التكلفة غالية جدا باهظة، فبدنا نلاقي لها طريقة بحيث يعني فينا نعتبر انه هاي من الصعوبات اللي واجهت هذا المشروع ولساتها عم تواجهه، لانه بدنا يعني على فرض بدنا نجيب شيء كثير خفيف، فسعر القطع المتحكمات الصغيرة ما بيقل عن 13,000 14,000. طب انتم اللي معروف عنكم انه بتخلقوا من الظروف الصعبة كل ما هو ممكن، يعني هلا عم نحاول نلاقي طريقة نخلق آلية حل. للعمل. تمام، تنلاقي حل. بس حابب نوه على شغلي قديما، يعني سابقا، فكرة الجانب العلمي عن فرقة الفتيان ما يعني كانت بشكل أبسط. من سنتين حاولنا عملنا معرض علمي. المعرض العلمي بيتضمن كمان آليات صغيرة. المنهاج بيقول إنه تعمل من التوالف اللي حولك أجهزة ممكن تفيدك بحياتك، فاخترعوا سيارات واخترعوا. حلو، يعني هي فيها إعادة تدوير كمان. أي تمام، إعادة تدوير بس على طريقة أينشتاين. على طريقة الفتيان اليوم. إن شاء الله بيصيروا كلين أينشتاينات. اخترعوا وقتها سيارات، واخترعوا مناطيد شو صار؟ يعني الجزيرة المتحركة. ايه تمام. هي طبعا الكرتون مستخدمين فيها حبال وكرتون، فانه على حركة ايدك عم تتحرك. حلو. هلا نحن مع انه ما سألناك ودائما معروف انه كل واحد بياخد مهمته لحاله، هي فتيان يعني هون دخلت الزهرات والمرشدات والفتيات مش عاقلين انه صيت ناصي. اذا هي الاسر. حلو، اذا معناتها محققين انتو نجاح بعملكم. طب حسين، يعني شو حابب تخبرنا؟ سابقا كنت ضيف وكنت كتير متحمس وقت حكيت لنا عن الثقب الاسود، وقت انت عامل بحث كامل عن الموضوع، عندك هذا الشغف، فاليوم قديش يعني قاطع مراحل ببحثك حول مشروع الروبوتيك؟ الصراحة كتير وتعبنا فيه، بس طلع نتائجه طلعت حلوة، عرفت اللي بدي أعرفه عن الروبوتيك وحبيت الفكرة، وإذا فيني رح تابع فيها وإن شاء الله تسمح للظروف. إن شاء الله. قائد موسى، شو حابب تضيف؟ حابب اولا اكمل مقدمتك اللي بلشت فيها، انه نحن صحيح بنشتغل بالخلاء بس ما تجاهلنا التكنولوجيا. التكنولوجيا اليوم اخذ الحيز الاكبر من حياتنا، بس فهمانينا يعني ما اخذينا بالطريقه الصح اللي يفترض تتاخذ فيها. يعني التكنولوجيا هي مو بس فيسبوك، مو بس يوتيوب، هي شيء عملي لازم الولد من الصغر يعرفه. أكيد يعرفوا إذا كان في توجيه صحيح، وهذا الموضوع اللي كمان رح نحكي فيه اليوم. بس اللي حابي كمان أعرفه أكثر، يعني حسين شو بدك تحكي لي عن التطبيق أكثر؟ صراحة هذا التطبيق كان فيك تقولي إنه يعني عم تنطرني لأسألك، أنا بدي أنت تخبرنا. التطبيق كان مشروع داعم بس لفكرة رحلة نادي الروبوتيك، فهي فكرته إنه للمتابعين على صفحة الفوش، إذا كان مثلاً الفيس أو أي تطبيق مساحته تخزين كبيرة، حطينا مساحة التطبيق تكون كتير خفيفة، ومن خلاله في أي متابع لصفحة الفورج شوف الصور اللي بده إياها، الفيديوهات اللي بده إياها، ويتابع كل جديد على صفحته. حلو كتير، متمنى لكم أكيد التوفيق بهالمشروع. نبني ولا نتاكل، نبنى ولا نتاكل، نبني ولا على سكور. ما بتشيل هالنشح من ايدك وبتنزل تلعب مع رفقاتك؟ لك ان شاء الله ترجع لي منشح. بس اطلع لك امي، روح شوف هالعالم لك. هج لحظة رفيقي ليك على البوست تبع رونالدو، لازم رد له اياه. بعدين مين خليك ما عم العب مع رفقاتي؟ ليك روح علي الاول على اللعبة. تعال ساعدني بضب السجاد. سجاد شو؟ ابعرف. طيب حرك لي هالطنجرة شوي. لك يا امي انا هجمة. لك انا هجمة يا امي، ماني فاضي. الله يخليكي. إلهي يهجموا عليك 10 ضباع وما تلاقي مفر، ولا أنت صرصور ما فيك تقتل. ليكي أمي خليكي هيك قاتلة الطموح أصلا. دخيل الصبي الطموح أنا والمغوار يلي ما بيعرف يضب سجادة ولا يحرك طبخة. لك جرد غاز ما فيك تطمح تفكها. طموح بين الكتب يا ماما، مو بهجمي ولا بوست رولاندو. الفيسبوك والواتساب تويتر يوتيوب انستغرام، دوشة وزن وحيك اتعصب، خفوا شوية بجد حرام. الفيسبوك والواتساب تويتر يوتيوب انستغرام، دوشة وزن وحيك اتعصب، خفوا شوية بجد حرام. بجد حرام دوشة. بقينا نتلم ولا نشوف عمو وخلو، العيلة بقت بتفت، ولما بنتجمع دلوقتي بقينا بنتجمع في جروب، نسلم كلنا على بعضنا قلب هيقول بس يا دوب. تنسينا بقى ضحكنا مع بعض يا لول، اما يا دوب سمايلي فيس بقى حالنا يغيص، حتى اما بنزعل بنحط البعض في ساد فيس بنخاصم بعض. الاطفال عادة مليانين طاقة، واذا عرفنا استغليناها صح رح تصب بمصلحة الطفل بدلا من عدم استثمارة بالشكل الصحيح. قائد زينب، قضيتنا اليوم للنقاش معي. اهلا وسهلا. اليوم قضيتنا هي الانتساب بعمر صغير بشكل عام، الانتساب بعمر صغير للطفل واستغلاله وتوجيه طاقاته الضخمه اللي عنده اياها. اليوم رح نحكي بشكل عام فائده الانتساب لحركتنا نحن. طبعا ما شغلي مو تخصيص لحركتنا، الانتساب لاي شيء بشكل عام. الطفل بس يكون صغير وقت اللي بدنا نحاول نوجهه باي شيء، فنحن من خليه يدخل بالحركات اللي نحن بنحبها على أمل هو يحبها مثلنا ويتابع فيها. الطفل الصغير بيكون أسهل تعليمه، بيكون قادر على الاستيعاب أكثر، قادر يفهم علينا مو أكثر من الأكبر منه بالنسبة للعمر الأكبر من الأطفال يعني. بس بشكل عام عنده قدرات كتير كبيرة فينا نحن نستغلها. بالنسبة للكشافة، لح خصص حكينا للكشافة، الانتساب بالعمر الصغير هو كتير ضروري لنا، باعتبار انه نحن عم نعطي مو بس لعبة وغنية ووعد وقانون بس مشوفين، نحن عم نحاول نزرع لين هاي القيم، عم نزرع لين هاي المبادئ والقانون اللي عم بياخدوا معنا. فعملية الزراعة كتير بتكون أقوى وأرسخ للعمر الأصغر، يعني كل ما دخلنا أصغر. دائما بيقولوا لما بده يتعلم أي شخص شيء لازم يتعلمه على بكير ليستفيد أكثر، لأنه بيكون لسه ليونته الفكرية والبدنية ومن كل يعني من كل مناحي الحياة. بتحسي إنه اللي بده يتعلم الغنى لازم يتعلم على بكير، بده يتعلم لغة كمبيوتر أي شيء. ما هني نقول العلم في الصغر كالنقش على الحجر، فكتير أي قيمة أنت أو علم أو معلومة عم تاخديها أنت وصغيرة بتضل مزروعة براسنا كل العمر، حتى إذا تعلمناها غلط فكتير صعب، بدك كتير محاولات لتحاولي تشيلي هذا الغلط اللي تعلمتي أنت وصغيرة ليقلب للصح. وهذه هي سيئات الانتساب بعمر كبير أو الانتقال بعمر كبير لتتعلمي شغلة جديدة. بس عم يدخلوا عنا الكشافين بعمر أكبر نسبياً من العمر المسموح بالتسجيل اللي هو بشكل عام 6 و12، يعني السات والطفل بين إيدنا مرن، بيروح بياخد وبيعطي معك، بتوجهيه بالطريقة، ما كتير بيرد عليك، بالأحرى مقتنع أنه أنت اللي عم تحكيه صح. طبعاً هي مسؤولية بس كمان مسؤولية مريحة إليك، غير وقت اللي بيجيك بعمر أكبر من 12 على 13-14 سنة عم تحاولي تعطيه شغلة هو يمكن متعلمة غلط مو بإيده، يمكن هو المجتمع اللي كان عايش فيه هيك متعود يعمل، بس نحن مو هيك عاداتنا، فلازم نغيره ونمشي بهذا الأساس. فكتير صعب أنك تشيلي هذا الشيء اللي انزرع من هو وصغير وترجعي تزرعي محله شيء جديد. عشان هيك المهمة بتكون صعبة عليكم أنتم كقاضي بالكشاف، تتعاملوا مع كل المستويات وكل الأعمار، وحتى يعني بيكون في أكثر من شخص بنفس العمر، إنما كل شخص جاي من بيئة أو جاي من عائلة تربيتها تختلف عن الأخرى، مع الاحترام لجميع العوائل أو العائلات، بس الغاية من الموضوع إنه تعاملي أنا مع الموضوع غير تعاملك وغير تعامل موسى وهكذا. تماما، بس الفكرة الظريفة انه نحن عنا شبه قالب عم نجمع فيه الكل بغض النظر انت شو تربيتك شو عمرك شو جنسك وين عم تروح وين عم تجي، ولكن النتيجة بهالطريقة يعني النتيجة كمان ما بتحصلوا عليها بنفس السوية الا بعد جهد. تماما، بعد جهد، بس مهم ما يضيع الجهد، نحصل عليها بعد جهد، مهم ما يضيع الجهد. راح تفكر راحت الفكرة. في أفكار كتير نحكي فيها اليوم، وخصوصا ردا على السكتش، سكتش موسى اليوم فعلا عم نشوف بتجي الست البيت، تعا ساعدني، تعا ضب معي سجاد، تعا حرك طبخة، ما بعرف شو قلتي له لابنك، باعتبار أخذك أنت دور الأم وموسى دور الابن اللي مو فاضي، هو قاعد على الانترنت، قاعد على عم يتابع وسائل التواصل الاجتماعي، عم يتابع مباريات. موسى شو حابب تعلق؟ بداية بدنا الطريق لحل أي مشكلة هو ما هو تحديد المشكلة. الوقت والطاقة عم يضيعوا على الجهاز، على هذا الجهاز الصغير اللي اسمه موبايل. للأسف بذكر لما كنا صغار ما كان في هالأمور هي، فلما كنت مل مثلا كنت جيب ورقة وارسم. هلا أنا فاشل بالرسم ومع هيك كنت تجيب ورقة ورسم، مصر يعني عم بتحدى فشلي بالرسم. تماما، كنت اكتب، حاول اكتب شعر، كنت اقرا القصص اللون الاخضر اذا بتذكروها. تماما، المكتبة الخضراء. هلا حاليا الموبايل مختصر ومحدد لي خيارات، فما راح يخطر، ما راح يخطر هلا الولد الصغير انه يفوت مثلا يعرف قصة ذات الرداء الاحمر، لا راح يفوت يحضر مباراة مثلا، وراح يفوت يتخانق مع رفيقه على المباراة. هلا بيحضرها فيلم على الام بي سي 2 ذات الرداء الاحمر، بس المشكلة فيها رعب وفيها وكأنه ذئب حقيقي، يعني عمليا ما عم توصلوا بنفس الفائدة لما انت تماما بتقرا هاي القصة اللي هي اصلا منقحة بطريقة هادفة بنفس يعني الروح، بنفس الروح زمان. بنفس الروح الطفولية والخيال اللي ربينا عليه. هلا بدي حسب الدراسات بتقول ان مواليد التسعينات اللي كانوا قبل التكنولوجيا خيالهم ومستواهم الفكري وبكل تواضع اعلى. فهي واحدة من عيوب الموبايل. من عيوب التكنولوجيا ومن عيوب القعدة بالبيت بدون ما أني أنزل أتصرف، بدون ما أني أنزل أتوسخ. هلا كمان بذكر إنه لحد هلا الأهالي بيحاولوا إنه يحطوا أولادهم ببيئة معلش يتوسخوا شوي، ياخدوا يعني يلعب مع التراب، يلعب مع الطبيعة، ويعيش تماما معه، ينسجم معه تحت مسمى ياخذ مناعة. أنا كتير مع هالتسمية. لا اليوم بيلحقوا بالديتول عادي الموضوع. لأنه المناعة ما تكون فقط مناعة صحية، ما تكون مناعة اجتماعية. الولد اللي ما يعرف يتعاطى مع الآخر بعمر صغير رح يلاقي كتير صعوبة لما يحاول يتعرف على غيره بعد ما يكبر. فالطاقة المكبوتة بتنعكس سلبا على الولد. لا، لازم ينزل يلعب، لازم يتعرف على رفقات تانيين، لازم يتوسخ، لازم ينضرب من أمه ليش توسخ. هذا الحكي كتير ضروري. المستوى الفكري بيتناسب جدا مع المستوى الجسدي. إذا كان المستوى الجسدي مختصر بعلبة طولها 10 سم يمكن وبعرضها 3 سم، رح يكبر وهالصندوق هذا لساته صغير تماما. هلا فتقت لنا جروحاتنا على كتير مواضيع نناقشها. يعني لما بنتذكر ايام زمان ان كان افلام الكرتون اللي كنا نحضرها تختلف عن اليوم بشكل كتير كبير. زينب حابة تعلقي. كنت حابة اعلق لموسى، مو موسى انه اللي حكاه، فكرة نزلة الشارع أو بالأحرى أعطاء الحرية للطفل بشكل كامل سواء كان برا أو داخل البيت بدون حدود كمان ممكن تقلب ضد الطفل. بالأخير هي الطاقة اللي الطفل عم بيفجرها بالشارع بالبيت على الموبايل. ما فينا ننكر إنه الموبايل مفيد وكمان مفيد للأطفال لعمر معين، ولكن بده يكون في توجيه من الأهل. يعني هون المسؤولية كتير بتكون أكبر، إنه لا نقطعه عن الموبايل تماما، لأن بالأخير هو رح يصير كتير متراجع عن أبناء جيله. لأن ما فينا ننكر يعني خير الأمور ناشي. الوسط لا نشد ولا نرخي، وما فينا كمان نكبته ونقعده بالبيت إنه لا لازم تتعلم على الموبايل تصير مثل رفقاتك شاطر باللعبة كذا وشاطر باللعبة كذا. لا، فيه ينزل يحرك يلعب رياضة، ينزل بالشارع يتنازل مع رفقاته، كمان رزالات ذكرى حلوة لبعدين. هذا الشيء قديش بتعيشوه أنتوا بالكشافة عندكم؟ نحن موجودة خاصة بالمخيمات. طب كيف تتعاملوا؟ يعني اليوم معلش خلينا نحكي قضية وانفتحت للنقاش مع القائد موسى والقائد زينب، بعدين رح نروح لعند حسين لنفهم شوية تفاصيل، لأنه اليوم حسين صف ثامن فكمان رح نحكي أكثر. بس قبل رح نعرف يعني أنتوا اليوم قاضي وعم تتعاملوا مع هدول الأطفال بأعمارهم المختلفين، كان أطفال أو فتيان وغيره، وعندكم مثل ما قلنا كل المستويات، وإذا أنتوا عم تحكوا أنه مسمح له يترازل مثل ما ذكرتوها يعني هيك المصطلح، طب قديش أنتوا بتستوعبوا هيدي القصة؟ قديش أنتوا عم تاخذوا دور الأهل ودور الصديق ودور المربي ودور القائد؟ في مقولة لبادن باول بما معناه انه اسمح للفتى انه يضج انه يشاغب، وعمل حالك انك مو شايفه. تمام. لحتى تعمل شيء صح تمام لازم تكون قبلها غلطان، لحتى يعني نتعلم من تجربتنا الخاطئة. تمام، نقول نتعلم من كيسنا لحتى تعرف، لحتى يعني لما بقول لك انا انه هاي غلط رح تضلي مقتنعة، يعني ما رح تضلي مقتنعة وما رح تضلي ماسكتيها حتى تجربيها وتعرف انها عن جد غلط. حتى يوجعني بتعلم. ايوه تماما. نحن كنا صغار وشاغبنا ونعرف طرق الشغب. وعم تسمحوا هلا للاولاد ياخذوا راحتهم؟ لا مو ياخذوا راحتهم، بحدود جدا جدا جدا ضئيله. بالنهايه الانضباط والالتزام هو سلاح الكشافه الاقوى. تمام، يعني بس انه كلمه من هون حركه صغيره من هون ما انا مشكله ابدا، شرط انه ما تكون مخلي بالاداب وما تخل بالنظام لبعدين. طب هون انا بدي اسالك، ذكرتوا انه نعطي الحريه ولكن ضمن حدود ومع رقابه. اليوم انتم عندكم سينما، هي تجربه جديده وانت كثير مهتم فيها وعم تشتغل عليها وعم بتصير دعوة موجهة للأشبال والفتيان وإلى آخره لا يحضروا فيلم بينطرح من خلالكم، ولكن بتكون مدروسة الفكرة. اليوم ما عم تلاحظ أنه في حتى هدول الفتيان عم يطلبوا أفلام؟ يعني قديش أنت فيك تفرض رأيك؟ أنت عبدك شيء الهادف اللي يستفيدوا منه؟ يعني حطيت إيدك على الوجع، ما قلت لك من الأول فتقت لنا جروحاتنا. الهدف الأول للسينما هي إنه نمحي هالحالات هي. أكتر أنواع فيلم ما تنطلب الأفلام من ما تنطلب للأسف، وبالأسف من أعمار صغيرة، هي الرعب. جدا للأسف الرعب، وحتى مو الرعب النفسي، لا الرعب اللي فيه دم. هي مصيبة. كيف بدنا نتعامل معه؟ الفكرة مو بالمنطلق، الفكرة بالمستقر. يعني الفيلم لوين رايح؟ راح يروح لهون، لمخ الولد، لمخ الولد الصغير. مخ الولد الصغير شو اللي حببه بهذا المنظر؟ الأزمة إلى تداعياتها، الشيء السيء اللي عاشه المجتمع خلال هالفترة إله تداعياته. ولكن بشوف إنه الروح النظيفة لساتها موجودة فينا. مجتمعنا يعني ما أنه وليد سنة وسنتين، ولا حتى وليد 100 سنة، وليد آلاف السنين. هالآلاف السنين هي ما أنا رح تروح بأزمة 7 سنين. للأسف نحن بنتأثر بالغرب، بتأثرنا ما يكون كتير سلبي. بنلاحظ هون انه مبيعات الكتب وكتير ضئيلة، بينما بالغرب الكاتب لساته له قيمته. بنلاحظ هون انه استعد انه الموبايل معها الرسالة المكتوبة، بنلاحظ فوق انه ساعة البريد كل يوم يوصل رسالة. فالتأثر السلبي بالغرب هو اللي بنحاول نحيه عن طريق السينما، انه لا يا حبيبي، في الدنيا مو بس فيلم رعب ومو بس دم، اصلا الدنيا بالاصل ما ندم وما أنا فيلم رعب. صحيح. الدنيا فيها محبة، فيها ام زعلانة على ابنها، إذا بدك فيلم عن كلب ناطر صاحبه قدام محطة القطار ومات هو. هذا من أكثر الأفلام المؤثرة فعلا. هذا الهدف الأول للسينما، والموضوعين جدا جدا متناسبين مع بعض. إنه في شيء اسمه اقتصاد المعلومات. اقتصاد المعلومات، نحن بعد ما بلشنا نحكي هندسي باعتبارك طالب هندسي، بعد ما انفتحنا على مواقع التواصل الاجتماعي صار في عندنا تدفق كم هائل من المعلومات. بس ما أنا محدودة المصدر. مين ما بده فيه يكتب على الفيس، مين ما بده فيه ينزل مقطع فيديو، مين ما بده فيه يعمل شيء يصور كله مقطع. صار إعلامي وكاتب ومخرج وإلى آخره. تماما. فالاقتصاد هو تحديد هالموارد هي، وتحديد مصادرها، وتحديد المتلقي إلى. نحن معنا هي السياسي، نحن عنا لا حرية مفتوحة. ولكن هون الدور بده يوقع على عاتق الجميع. حسين، بدك تخبرني هلا، انت مع فكره انه تلهيك الماما وتقول لك تعال ساعدني وشو عم تحضر، ولا لا انت بدك تكون متابع بالصف الاول مع كل الاحداث والتكنولوجيا السريعه؟ خبرنا حسين. هلا بكوني انا اصغر واحد في عائلتي، اكثر واحد بفهم انا في الشغله. حلو، يعني ثقه حلوه. تماما. هلا ما فيني افوت لطلب وما فيني اقبل لطلب صعب. على حسب، احيانا بكون فاضي مالل اي شيء. طب وقت تتمل شو بتعمل انت؟ صراحه بقعد تحت يصير اي شيء هيك ينشطني او بحشي. ما بقعد فيني بس اعمل، بقعد بدك تكون عم تعمل شيء. يعني انت ذكرت كمان نحن عم شيء طبعا. اي شو هيدا الشيء؟ بس انا ما فيني ضل قاعد بدون ما اعمل شيء، لان اذا امي شافتني وانا قاعد ماني عم شيء حسين روج بلي كذا. فهون انا بترك كلمه تعتب الملل. يعني انت طيب عندك حساب فيسبوك؟ لا صراحه لا. حلو حلو، لانه اول مره بشوف عمر 13 14 سنه لسه ما عنده حساب، لانه هي الظاهره كثير عم نشوفها، عم بيكون طفل صغير وعامل حساب فيسبوك، وهي كمان مشكله بحد ذاتها. بس بتفوت على فيسبوك من عند اخواتك من عند؟ مو زايد الصراحه، يعني لو اكثر شيء بفوت خرائط بجوجل لي شو مكان. شو بتحضر طيب؟ اي شيء هيك يسليني يفيدني يعمل لي اي شيء، يعني ما ضل قاعد هيك بلا متوازن فائدة. لحد هلا احسن. طيب هلا اللي كنا بنعرفه انه للمره الاولى طرحتوا قضيه للنقاش على صفحه كشاف الفوج السابع بطرطوس، وهي القضيه انطرحت على شكل سؤال وتعددت الاراء وتجاوب عن السؤال. خبرينا عن السؤال والاجوبه معك زينب. كان عندنا الاجوبه على السؤال من كذا شخص. كان عندنا المدام سميره عم تطرح جوابها للسؤال، انه امكانيه تفريغ الطاقه للطفل ممكن تكون عن طريق الكتابه او الرسم او المعجون حسب العمر. لازم بعض الالعاب البدنيه، ما نفت هذا الشيء، برعايه الاهل حسب ميول الطفل، واهم شيء الاهل يعرفوا كيف يساعدوا الطفل ليفرغ هي الطاقه الكبيره. كمان اضافت المدام صفاء، هي مع مراعاة ميول الطفل لطاقته وتحقيق ما يرغب به داخل المنزل أو خارجه ومساعدته لإفراغ هذه الطاقة بالعطف والتريس والصبر، لأن بالأخير هن أولادنا، يعني فلذة أكبادنا. كمان في تعليق نضاف إنه من المدام منال الرقماني، إنه الطفل كثير الحركة لا يعني إنه قليل التربية، لأن كثير من الأحيان إنه كثر الحركة بالصغر بتدل عن عقل ونضج بالكبار. لهيك الأفكار المتنوعة اللي ينشغلوا فيها وقت الفراغ هي استثمار كتير كبير ممكن تكون لطاقته. مدام منال ركزت على فكرة أنه الحركة الزايدة عند الطفل وقت اللي بيروح وبيجي بشكل عام، أي ناس ممكن تشوف هاي الحركة الزايدة بيقول شو هالطفل ما نمربى، فهمانين التربية هي تقييد الطفل، قعد لا تتحرك لا تشتغل لا تعمل من هالمبدأ إنه لا لا لا لا ما في شيء روح عمول روح تعا روح وتعا. يعني اليوم نحن فعلا منركز إنه لا تشيل لا تحط لا تطلع لا توقع لا تكسر بدل ما نشغله بغير شيء نقرب لهي الشغلة عمول هاي الشغلة فبيمشي الحال. فكتير كانت مهمة فكرة إنه ما نقليل تربية، ما هي التربية مو بالمنع، التربية تعرف توجهه صح. صحيح. كمان كان عنا من المدام عبير والدة كشافي كمان حسب تجربتها كان مع أولادها أنه أفضل شيء لتفريغ الطاقة هي القيام بالهواية والرياضة. توجيه الأطفال الصغار لهوايتين بيحبوها بالإضافة لاستغلال الطاقة الكبيرة بالرياضة بشكل عام لأن كتير فيها تفريغ طاقة ومجهود. هاي التعليقات اللي كان عندنا كمان من مدام نادين أعطاء الحرية الكاملة للطفل بالبيت وخارج البيت دون تحديده كمان بدون حدود هون رأيها ما حددت بحدود أو لا بس على الأغلب أكيد بحدود أكيد أكيد كل الأهل المدركين فعلا لخطورة هالأمر أنه إعطاء الحرية بالمطلق هذا الشيء أكيد ما نصح. حابب تختم بفكرة قائد موسى؟ بالنهاية هدف التربية هو مو أنه أعمل لعبة بين دياتي، هدف التربية هي أني أعمل إنسان مبادر فاعل بمجتمعه، خليه يعرف ساعة المشكلة كيف يتصرف وضل حاطط فكرة ببالي انه لابني انا مدايم له. هذا الشيء واضح بمنهاجكم اليوم اللي عم بتطبقوها فعلا باجتماعاتكم ونشاطاتكم بكشاف الفوج السابع بطرطوس. بدنا نتشكركم ونتمنى لكم كل التوفيق والتقدم لحركتكم الكشفية، هذا شعاركم اكيد. شكرا لك القائد موسى حمادي. شكرا. كمان شكرا لك الفتى حسين العلي. اهلا وسهلا. وشكرا للقائدة زينب العلي. شكرا لكم.